تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون رسالة التهنئة من اللجنة الدائمة المركزية للجمعية العامة للمواطنين الكوريين في اليابان يوم التاسع الجمعة بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ذكرت رسالة التهنئة أن الرئيس العظيم كيم إل سونغ رب الكوريين المقيمين في اليابان والذين كانوا يذرفون الطموع التامية من العبيد المحرومين من البلاد بعد اقتيادهم إلى أرض الغربة أيام حكم الإمبريالية اليابانية كالمواطنين الخارجيين المشرفين للدولة المستقلة ذات السيادة. وشكل الجمعية العامة للمواطنين الكوريين في اليابان في أرض منهج تحويل الخط المبتكر بحيث وضع حركة الكوريين المقيمين في اليابان على مدار زوتي بالثبات، وكذلك أرسل إليها الإعانة المالية التعليمية والمنحة الدراسية الهائلة بلا انقطاع، واحتضن كوادر الجمعية العامة وأبناءها وحتى طلاب صغار السن في حضنه الدافي أيام زيارتهم للوطن. رسخ وطور القائد العظيم كيم جونغ إيل وطننا الذي أقامه الرئيس العظيم إلى الدولة السياسية الفكرية القاهرة والدولة الحائزة على الأصلية النووية، واعتبر كوادر الجمعية العامة رفاقا في الخندق الواحد وأبناءها أفرادا في العائلة الواحدة وأحاطهم بكل العناية الأبوية، قائلا إنه يرغب في أن يفعل كل الأشياء من أجل مصالح الجمعية العامة، وكذلك أعطاها التعليمات المنهجية مرارا وتكرارا وقاد حركة الجمعية العامة لفتح أسر الازدهار الجديد إلى النصر بثقته ومحبته الفائقة. وقالت رسالة التهنئة إن المآثر الخالدة للزعيمين العظيمين وعنايتهما الموجهة إلى الجمعية العامة وأبنائها تبص أشيتها اليوم بمزيد من البهرة لوجود المارشال المحترم كيم جونغ أون، وتمنت للمارشال المحترم صحة جيدة من أجل الازدهار الخالد لكوريا زوتي والتقدم المضفر لحركة الكوريين في اليابان.